لي من صبر يا معلم الصبر انت الصبر علمته هو كان ناقص علام لما جيت انت وكملته وفي المكان الامتحان وكان في المية مجموته صبر علمت هو كان نايس علام لما جيت انت وكملته وفي المكان الامتحان وكان في المية مجموته إذا كنت راسي على حاله تعالى قول لي إذا كنت راسي على حاله تعالى قول لي الصبر من إيه وإيه السر علمته معلم الصبر اسمعني وانا احكي لك الصبر له مدرسة لا لجيلي ولا لجيلك طلاب من الانبياء في الشدة داعي لك يا معلم الصبر اسمعني وانا احكي لك الصبر له مدرسة لا لجيلي ولا لجيلك طلاب من الأنبياء في الشدة داعيلك أنا هحكي على الصبر إنما أنت صبرك فين أنا هحكي على الصبر إنما أنت صبرك فين شوف سيدنا أيوب صبر والصبر فضل منه شوف سيدنا أيوب صبر والصبر فضل منه ياكل في جسمه المرض والأكل فضل منه سبع سنين في الألم ولا مرة فض منه سبع سنين في الألم ولا مرة فض منه درادي بحكمته وغطاك ودرادي بحكمته وغطاك ولما تهرب الصبر والخير فضل منه